شجر علي نتذكر ايام التالي كان خوفي منك في بالي طالب عفوك يا علي يا رب اسمعني طيب ليك لضياني وبرحمتك يا غالي راني مسلم هذا ايماني طالب عفوك يا علي قولي باش انتي مسلم جيتي في با دي رياكسيون وقت اللي تشوف فيهم سابوغا سولو الميزلمون وقت اللي تشوف فيهم قالوا دينا دين تيروريزم واللي العرب ما في بعضهم عندهم الراسيزم واللي الاسلام ما تنشر كان بقوة السيف واللي رسول كان بتبيعته اغريسيف عنيف واللي نحن نبقوا طول طول ديما عالم ثالث نمشي اون بوس اون بوس نبقوا عالم ثالث قولي باش انتي مسلم كي تصبح على سماس قولي باش تدعي ربي وتستعوذ من خناس قولي باش انتي مسلم كل ما تفت تمشي للكاس حاول تقرا شوية آيات باش نحي ستريس قولي باش انتي مسلم تي هاك ناسي جزء عامة ابكي علي ناسي الفاتحة هذاك اش يتسمى هذاك يتسمى النفاق والنفاق وبالعمايل هذي عذاب جهنم باش يتذاق قولي كومون تي ميزيل مانكي على امك تسيح تكذب عليها زعما ماشي تصلي في التراويح وتمشي تبدل تي فيتمون شي تامي غامي ملي كانوا جبة ولا بغوتيل وميني قولي باش انتي مسلم اذا توا ما تصليش كومون تي اوز دير لي دير كو دو ديو تو تون فيش وان شاء الله يطلع الميساج ريسو با لا فيولونس سينو تو تي فوتو شجر علي نتذكر ايام التالي كان خوفي منك في بالي طالب عفوك يا علي يا رب اسمعني طيب ليك لضياني وبرحمتك يا غالي راني مسلم هذا ايماني What's going on the corner strong we coming through the end We losing religion ambition but we went dead We're sipping day after day man and now we waste Remember the party but forget like how go and pray Is this the way we teach you how to take your God Rent you a stomach put your religion under the spot Let's go away yeah Let's go and pray yeah Let's go hand in hand bend and bend and get the way Now get your mind what you find what you the news You broke Palestine Feeling on a gun of booze Step in the house and shoot out this motherfucker And get the death, happy fuck off this cocksucker Know what you fear when you see yourself in the grave Cause God take your soul and have it back after it gave Know what you say, slave, know what you see, brave Is it the heaven or the hell shit we don't pay Malgré ce que tu vois, tu dis que Dieu n'existe pas Malgré tous ces miracles, tu t'en fiches, tu crois pas Tu dis que t'as pas le temps pour aller aux mosquées Là t'as le temps pour draguer, boire du whisky Ça fait mal au cœur quand je vois cette génération Les jeux coincés se laissent aller mais quelle situation T'inquiète pas le revenu pour la révolution Le cœur chaud n'est pas sans caractère de musulman Viens mon frère je t'invite dans mon armée Anti-juif, anti-houd, viens t'abarner Anti-haram, anti-mambi, anti-fsed, anti-mal T'inquiète pas par un, te protège plus que l'anti-balle Là où tu peux gagner une place pour un autre jour Une place au paradis, pas au bord du carrefour Un autre jour tu seras jugé, mais qu'est-ce que tu vas faire Personne ne t'aidera, ni ton père, ni ta mère Shijer Ali, nidhakir ayam al-tali Kan khoufi minnek fi bali طالب عفوك يا علي يا رب اسمعني طيب ليك لضياني وبرحمتك يا غالي راني مسلم هذا ايماني طالب عفوك يا علي